هذا سائل يا سائل يقول نريد من فضيلتكم التعليق على غلاء المهور. هذا لو جاء لو سألت فيه كان في الآية كان أو لا. المهور يجوز أن تغلى. قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا. وشعيب كان مهر موسى خدمة ثمانية حجج، إيجار ثمانية حجج. أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني سنوات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان 400، وورد في الأثر أبركهن أيسرهن مهورا. ومما ينبغي أن يكون التسهيل في المهور، لأن هذا يقلل العنوسة ويكثر الزواج. وبالأخص أن كثيرا مما يبذل في أمور يا ليت ما يصرف يعطى للمرأة ويشترى لها به بيت وذهب، أغلى ما يبذل في العزائم التي لا تؤكل، وفي الولائم التي لا يأكلها الناس. ولو كانت هذه الولائم تؤكل وما فضل يوزع على الفقراء يكون طيب. فلذلك ينبغي أن نرشد وأن يكون بيننا تعاون على أن يكون المهر أقل ما يمكن أن يكون. وإذا كان ولا بد المهر لا يعمل في أشياء لا فائدة فيها، يشرى به للمرأة بيت أو يشرى لها به ذهب ولا يضيع. وينبغي أن يكون بيننا تعاون وترشيد في الحياة، لأن أبرك شيء أن المرأة تجد زوج والرجل يجد زوج، مسكين مسكين والرجل لا زوج له، مسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها. فلذلك كم من العوانس الآن، أكثر من 300 امرأة عانس في مكة، وأكثر من 200 ألف امرأة عانس في مكة غير متزوجة، وأكثر من 200 ألف امرأة في المدينة غير متزوجة. يقول مشروع عندهم 270 ألف غير متزوجة. بعدين الله أشار إلى أن من تزوج يغنى، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بعدين نيسر المهور. ولكن بعض الناس يكون عنده بنات ويتوظفن ويمنعهن من الزواج. أنا أخاف على هذا من النار يوم القيامة. لا يوجد شيء عند المرأة أهم من الأولاد، وزوج يعفها، زوج يصونها. يا أخي كما أنك أنت رجل تحب الزوج، المرأة مثل الرجل، شقائق الرجال، تريد أن تكون لها زوج. فالولي إذا توظفت البنات يمنعهن من الزواج، هذا أمر غاية في الخطورة، لا يجوز. والذي يعضل تسقط ولايته، ولو اشتكتهم بنته أو أخته القاضي يزوجها غصبا عنه، وقد يعاقب في الدنيا والأخرى. فينبغي أن نيسر المهور وأن لا نغلي المهور. وينبغي إذا جاءنا من نرضى دينه وأمانته نزوجه كائنا من كان، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض أو فساد كبير. ونعلم أن المال ذاهب يأتي ويمشي، لكن الخلق والدين هو الذي يبقى. والمرأة تزوج لأربعة أمور: دينها، مالها، وحسبها، وجمالها، ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. الملكوت هو الملك الكبير، الملكوت هو الملك الكبير. قالت عن الساري السؤال الأخير، قال الله تعالى حكاية عن السامري: ولكن قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. الآية ما المقصود؟ قالوا إن الفرس الذي كان عليه جبريل كان كل ما دعس على محل نبت نبت نبت حي. فأخذ السامري من أثر الفرس هذا ووضعه على الحل الذي صاغه عجل، ورمى عليه من أثر قبضة الرسول، فأصبح له خوار. فتنة، هذا فتنة جعلها لهم. نعم. وهذا مبين في التفاسير، نرجو الله السلام والعافية. وكذلك سولت لنفسي، ولذلك عوقب. ما إعراب ذلك الذي لمتنني فيه؟ ذلك الذي لمتنني فيه، أيوة. الإعراب لا يمكن أن تعرف إلا عرف سياق الكلام. ذلك الأمر، ذلك أو ذلك الذي صف لذلك لمتنني فيه، الأمر ذلك، نعم، تكون ذلك خبر لمبتدأ، أو ذلك الذي لمتنني فيه هي الخبر، يمكن هذا وهذا، نعم. هذا أخونا يسأل بعض الأسئلة. السؤال الأول: هل الدائرتين عند الصفا والمروة من ضمن السعي؟ ما المقصود بالدائرتين؟ نعم، كل المسعى، كل مسعى، كل المسعى مسعى، ولو وصل إلى السماء، لأنه هذا بين. والدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. نعم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم طاف على جمل، ما الفرق بين الجمل وبين هذا اللي فوق؟ ارتفع. والدين يسر. نعم. السؤال الثاني: هل يجوز الصلاة بين الأعمدة عند الزحام، صلاة الفريضة؟ نعم، الصلاة بين الأعمدة في غير الضرورة مكروهة، فإذا امتلأ المسجد ارتفعت الكراهة. لكن بعض الناس يقول للناس تعالوا، يصليهم بين السواري والصفوف فاضية. لا، هذا خلاف السنة، لا يصلى بين السواري إلا إذا امتلأ المسجد. هل ثواب النوافل والصيام والصدقة أجرها يضاعف؟ لا أعرف يضاعف في الحرمين إلا الفريضة، الفريضة هو اللي أعرفها تضاعف، هذا الذي أعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي السنن: المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، هذه الفريضة. أما النوافل فالذي أرى وإن خالف في ذلك جلة من العلماء أنها لا تضاعف فيها، وإن ضعفت فهي في البيوت أفضل. الذي يظهر أن النوافل لا تضاعف في المساجد، فإن ضعفت في المساجد فهي في البيوت أفضل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم، والحديث الصحيحين: صلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. وسبب ورود الحديث التراويح: أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فإما أن الصلاة لا تضاعف في المسجد، وإذا كانت تضاعف فهي في المسجد في البيت أكثر مضاعفة. نعم، الله أعلم.